ونبدأ درسنا اليوم في حاشية الروض المربع الشيخ بن قاسم في الفقه. وكنا في الدروس السابقة قد وصلنا إلى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وعرضنا شطرا من ذلك، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من أكل أو شرب أو نحو ذلك. وكنا قد عرضنا ما نقله صاحب الحاشية رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال شيخ الإسلام الإمام العادل فارس المعقول والمنقول أبو العباس قدس الله روحه: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة. قال: هذه الأمور مما تنازع الناس فيه، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بشيء دون شيء. قال: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك. قال: والحديث المروي في الكحل ضعيف، وقد عورض بحديث ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. ثم رد رحمه الله على الذين قالوا إن هذه الأمور تفطر، وذكر أنه ليس معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك قياسا، ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فدل ذلك على أن كل ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها. وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بهذه الأقيسة لوجوه، منها أن القياس وإن كان حجة فالأحكام الشرعية بينتها النصوص، فإذا علمنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على الإفطار بهذا. وذكر الوجوه الأخرى التي رد بها على القائلين بالتفطير بالكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة. قال أن ثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقله الأمة، فإذا انتفى هذا علمنا أن هذا ليس من دينه ولو كان مما يفطر لبينه صلى الله عليه وسلم، كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علمنا أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، وهذه الطيب والبخور والدهن لا تفطر. قال: والبخور قد يتصاعد إلى الدماغ، يعني كأن الطيب والبخور والدهن لا يرى العلماء، لا يرى هؤلاء أنها تفطر. قال: والبخور قد يتصاعد إلى الدماغ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى الجوف ويتقوى به البدن، وكذلك يتقوى بالطيب، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جوازه. وقد كان المسلمون في عهده يجرح أحدهم مأمومة، أي جرحا عميقا ينفذ، وجائفة، وكذلك الجائفة ينفذ منه الدواء إلى الباطن. قال: فلو كان يفطر لبينه لهم صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينهى عنه علم أنه لم يجعله مفطرا. الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، والقياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات في قياس الطرد، والتفرقة بين المختلفات في قياس العكس. وليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. يعني أن مناط الحكم في التفطير، مناط الحكم في التفطير هو ما كان واصلا إلى الجوف. قال: والطعام والشراب واصل إلى الجوف، فكذلك كل ما كان واصلا إلى الجوف فهو يفطر. وجعل مناط الحكم بالتفطير هو الوصول إلى الجوف أو الوصول إلى الدماغ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نص، فلما لم يكن هناك نص لا يصح القياس، لأن العلة في الجميع ليس عليها دليل. فقد يكون مناط الحكم في الطعام والشراب هو يعني الغذاء، وهذا ليس موجود، هذا الوصف ليس موجودا في الكحل وفيما يصل إلى الدماغ أو يصل إلى الجوف بالحقنة أو التقطير في الإحليل، هذا يعني لا يشابه الطعام والشراب. هذا خلاصة يعني ما يذكره الشيخ في هذا الوجه من وجوه الرد على المفطرين بالكحل وما إلى ذلك. الرابع قال أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة فلا بد من السبر. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن نقول الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما. وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه ولا من فمه. وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه أو بطنه، وهي لا تصل إلى المعدة. طبعا الحقنة يقصد بها يعني المعروفة في عصره، لا يقصد بها الإبر، فالإبر هذه التي تحقن بالوريد إذا كانت مغذية فهي في معنى الطعام والشراب تفطر، أما إذا كانت غير مغذية يعني مضاد حيوي أو بنسلين أو نحو ذلك ليست مغذية فلا تفطر. قال: والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من الغذاء من غذائه، بل ليس فيه تغذية هذا الدواء. والله تعالى يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، يولد الدم الكثير فتتسع العروق، فيجري فيها الشيطان، يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. قال: إنما يتولد من الغذاء الدم الكثير، الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف، النفوذ إلى الجوف مثلا وكذا، معارض بهذه الأوصاف وهي الغذاء، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وصفدت الشياطين. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل ونحو ذلك. فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما. قيل هذا كما يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن، يعني والبخور والدهن لا يفطران ونحو ذلك، لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن، ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة. وعلى هذا القياس فالذي يعني يعاني من الربو إذا كان معه بخاخ الأكسجين هذا لا يفطره، لأنه أيضا في معنى الدواء لا ليس في معنى الطعام والشراب، لأنه عبارة عن يعني هواء مضمن أكسجين، فهو ليس في معنى الطعام والشراب. هذه نبذة مهمة أحببت أن تكون في بداية درسنا، ودرسنا سنقصره على بعض الأحكام أو بعض المفسدات، يعني في صفحات من 95 و300 إلى 97 و300 أو إلى 98 و300. فنقرأ أولا ما ذكره أو ما قاله البهوتي رحمه الله من قوله: أو اشتقاء، أي استدعى القيء فقاء فسد، أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام: من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو استمنى فأمنى، أو أمذى، أو باشر دون الفرج، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه. لا إن أمذى أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. لعل أبا أنس أن يعيد هذا المقرأ من المتن، نعتبره متن إذا كان هناك حاشية، من أول ما قرأت أو من أول قوله أو اشتقاء إلى آخره قوله بذلك. نعم، أبو أنس يقرأ، نريد ما دام يعني جملة من الإخوة حضروا وكان في العادة أن يقرأوا، نسلك طريقة مشايخنا في أن يقرأ المتن تباعا على الحاضرين أو من الحاضرين. أي نعم، ثم نعود إلى ما ذكر في الحاشية لبيان تلك المسائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البهوتي: أما بعد، قال البهوتي: أو استقاء، أي استدعى القيء فقاء فسد، أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو استمنى فأمنى، أو أمذى، أو باشر دون الفرج، أو قبل، أو لمس، أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه. لا إن أمذى أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاء. نعم، هو يعني الآن تحصل عندنا ثلاثة أمور: الطعام والشراب وما في معناها، والاستفراغ

أما إذا كان أقل فلا يفطر، اختاره ابن عقيل وغيره وهو إجماع. وإن عاد بنفسه فلا، إن عاد القيء بنفسه إلى المعدة فلا يفطر. وقال الخطابي وغيره: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء. وقال عامة أهل العلم: ليس عليه إلا القضاء، يعني ما في كفارة. واستقاء وتقيأ تكلف القيء، أما إن ذرعه القيء غصبا عنه فلا يفطر ولا قضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استقاء عمدا فليقضي. حسنه الترمذي، حسنه الترمذي. لعلك تقرأ لنا الحاشية يا شيخ فهد. قوله حسنه الترمذي: فرواه من حديث أبي هريرة وله شواهد. وقال: العمل عليه عند أهل العلم. ورواه أبو داود والدارقطني وغيرهم. وقال: إسناده كلهم ثقات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه موقوفا، ويؤيده حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. رواه أحمد والترمذي، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. قال الشيخ: فنهى عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي به يتغذى. فنهي، يعني فنهي الصائم عن إخراج ما يقويه، هذا الاستفراغ، ويغذيه من الطعام والشراب الذي به يتغذى. نعم، لما يوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه. فإذا أمكن، فإنه إذا مكن منه، إذا مكن منه من إخراجه، صلى الله عليه، فإنه إذا مكن منه ضره، وكان متعديا في عبادته لا عادلا فيها. وفي معناه الحجامة، وفي معناه أيضا استفراغ المني أو الشهوة، يكون يعني في هذا ما فيه. إذا لم يكن هناك مرض أو ضرورة. طيب، أنا أريد الفرق بين، يعني بين من استقاء عمدا ومن ذرعه القيء. ما حكم من ذرعه القيء أو استقاء عامدا؟ نعم يا شيخ، إذا استقاء عامدا يفسد صومه، يبطل صومه. أي نعم، وعليه القضاء. لكن هل يمسك أو لا يمسك؟ يمسك إذا كان واجبا. أي نعم، وإذا غلبه القيء يتم صومه ولا يفسد وليس عليه قضاء. جيد. قال: أو استمنى فأمنى أو أمذى. استمنى، استدعى خروج المني بيده أو يد زوجته أو غير ذلك. طبعا هل يجوز أن يستخرج المني بيده؟ لا يجوز. ها؟ حالة. نعم، إن عدم زوجه أو كان به شبق أو عدم زوجته خشي ضرر، أي خشي الضرر، هذه مسألة أخرى. لكن أحد العادة السرية التي يسمونها العادة السرية، نسأل الله العفو والعافية، يعني من غير ضرورة، من غير حاجة، طبعا لا يجوز. هذا من العدوان، هذا من العدوان، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الزوجة وملك اليمين، ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء باليد هو من وراء ذلك. لكن مسألة الحاجة أو مسألة الضرورة أو مسألة المرض، هذا شيء آخر، هذا له حكم آخر. نحن الآن في العمد استدعاء خروج المني من غير حاجة في الأساس، أو يد زوجته. لكن عاد يفترق، إذا كان بيده لا يجوز، أما إذا كان بيد زوجته فلا بأس، لأن له أن يستمتع، يعني لكن يفطر، يفطره ذلك، ولا يجوز. لكن هل يجب عليه الكفارة إذا كان بيد زوجته مثل الوطأ في نهار رمضان؟ لا، ليس مثل الوطء، إنما يفطر، يفطره. قال: استمنى، استدعى خروج المني بيده أو يد زوجتي أو غير ذلك. فأمنى أو أمذى. طبعا المني والمذي بينهما فرق. المذي هو سائل يخرج عند الملاعبة والشهوة، حتى من غير اختيار ومن غير شعور، لكنه يحس بالرطوبة، فهذا لا يوجب الغسل، يوجب الوضوء وغسل المذاكير، أي نعم، والأنثيين والوضوء. أما المني فإنه يوجب الغسل، أيضا يوجب الغسل من موجبات الغسل، لكن يجتمع المني والمذي إذا استدعى ذلك بملامسة، أو استدعى ذلك يعني بيد زوجته أو نحوها أو نحو ذلك، استدعى المني واستدعى أو استدعى المذي، فإنه يفطر، يفطر وفاقا، يعني وفاقا لبقية الأئمة المذهب الحنبلي، فهو يوافق بقية الأئمة الحنفي والمالكي والشافعي رحمهم الله، ووجب عليه القضاء. فإن لم ينزل، يعني إن باشر بيده أو يد زوجته استمنى لكنه لم ينزل، أتى محرما لأنه صائم، لا ينبغي أن يأتي مثل هذه الشهوة أو مثل هذه، أي نعم، ولم يفسد صوما، لا، إنما أتى محرما، ينبغي أن يتوب منه ويستغفر. وإن أنزل بغير شهوة فلا، لا يفطر. إذا أنزل بغير شهوة، يعني لأنه يعني الوصف للذي يفطر هو أن يكون خرج بشهوة كالبول، لأنه يخرج من غير اختيار منه ولا سبب، قد يكون به برد أو يكون به مرض فينزل، لكن بغير شهوة ولا يكون، فهذا لا يفطر. قال: أو باشر دون الفرج، أو قبل، أو لمس فأمنى، أو أمذى، فسد صومه أيضا. أما الإمنى فوفاقا، يعني بقية الأئمة الثلاثة، لمشابهته الإمناء بجماع، لأنه إنزال بمباشرة. وأما الإمذاء فلتحلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة، فيشبه المني. وهذا الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب، وعنه لا يفطر بالمذي، اختاره الآجري وأبو محمد والشيخ، واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، عملا بالأصل. وقياسه على المني لا يصح، نعم، قياس المذي على المني لا يصح، لأن المني هو بعد تحلل الشهوة ويخرج دفقا بلذة لا بدونها، أما المذي فبخلاف ذلك. قال: لظهور الفرق. وأما من هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ولم يمس، يعني من غير مس، إنما هاجت شهوته تفكر، فهذا لا يفطر، لأنه لا حيلة له في دفع ذلك، خاصة إذا كان شابا، أي نعم، واشتد به الشبق. قال: جزم به صاحب الإنصاف وغيره، ومفهومه أن القبلة أو المباشرة لا تفطر إذا خلت عن إنزال، ولا ريب في ذلك ولا نزاع، لما في الصحيحين وغيرهما كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، يعني لشهوته عليه الصلاة والسلام. والمباشرة هنا المس باليد، وهو من التقاء البشرة. وقال: أرأيت لو تمضمضت في الماء بالماء، عمر رضي الله عنه هش فقبل، قبل زوجته وهو صائم، فجاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أفتاه، قال: أرأيت لو تمضمضت بالماء هل يفطرك؟ قال: لا. قال: إذن القبلة كذلك. قال: وهذا فقه بديع، وهو أن المضمضة لا تنقض، وهي أول الشرب ومفتاح المضمضة، أول الشرب ومفتاحه، فكذلك القبلة أول الجماع ومفتاحه، ولكنها لا تفطر كالمضمضة، قال وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحا له. وفيه إثبات القياس، يعني في هذا النص إثبات القياس وأنه دليل وحجة والجمع بين الشيئين في الحكمة، هذه من فوائد هذا النص. نعم. قال فسد صومه، إذا كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، العين يعني تتلذذ كما ورد تزني وزناها النظر، فالذي ينظر يعني إلى يتلذذ بهذا النظر، ويمكن أن يتحرز عن النظر ويصرف نظره، إذا أنزل بهذا النظر نعم فإنه يفطر، أشبه الإنزال بالمس وعليه القضاء. وأجمعوا على أن القضاء يوم ما كان يوم، ولا خلاف بينهم في ذلك. وظاهر كلام أحمد لا يفطر أو لا يفطر، يعني إذا كرر النظر فأنزل، ظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر ولا قضاء عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأنه إنزال عن غير مباشرة، أشبه الإنزال بالفكر، يعني ما الإنزال بالفكر والإنزال بالنظر، على كل حال يختلفان المسألة كما سمعنا فيها خلاف والخروج من الخلاف والاحتياط. أي نعم، الأخذ بما قال. قال وإن كان يمكن صرفه لكن لما في المؤاخذة به من الحرج، يعني صرف النظر، لكن المؤاخذة به فيه حرج، والله رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة أصولية في الإسلام. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في كل ما مضى في الكل لصومه فسد صومه. أما إذا كان ناسي غير متعمد فهذا لا يفسد صومه بما ذكر، بما سبق أن ذكر يعني. نعم. قال يعني بتكرار النظر فلا يفطر بذلك على الصحيح، وفاقا لأنه إنزال لا عن مباشرة، فلم يلتحق بالمني لضعفه، أو لم يكرر النظر فأنزل لعدم إمكان التحرز منه، يعني إذا كان مذيا فقط بسبب النظر فلا يفطر. ولا إثم بفكر غالب وفاقا. وقال الشيخ ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومنصوص أصحابنا. قال لا بد أن يكون عامدا ذاكرا في كل ما تقدم من أكل وما بعده، من أكل أو شرب وتقدم مفصلا. وإن لم يظهر دم لم يفطر في الحجامة، يعني إذا صار يسمى الخبن ولكنه لم يظهر دم، أو شرط ولم يظهر دم قال لم يفطر، لأنها لا تسمى إذن حجامة، اختاره الشيخ وضعف خلافه وقال في الفروع وهو متجه، وأنه ظاهر كلام أحمد والأصحاب. والحجامة شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق، ولا يفطر إلا بشرط أن يكون عامدا قاصدا للفعل، لأن من لم يقصد فهو غافل غير مكلف، ولا يلزم تكليف ما لا يطاق، وأن يكون ذاكرا غير ناس لصومه في الصور السابقة كلها، ويجب القضاء إن كان واجبا، أما إذا كان ناسيا فلا يؤاخذ الله الناس ولا يفطر. قال نعم. رواه أحمد والترمذي من حديث رافع بن خديج، وقال أحمد والبخاري وغيرهما إنه أصح حديث في الباب، أفطر الحاجم والمحجوم. ولأبي داود وأحمد وصححه من حديث ثوبان نحوه. وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم لثماني عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أهل السنن والحاكم وأحمد وصححا وإسحاق وابن المديني والدارمي وغيرهم، وقال إنه وحديث ثوبان أصح شيء في الباب. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله، رواه أحمد وله من حديث عائشة وأسامة ومصعب وبلال وصفية وأبي موسى وعمر بن شعيب 12 صحابيا. قال الطحاوي وغير متواتر عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم في فطر الحاجم والمحجوم. فالمسألة تعبدية، ما نقول وش الحكمة، اي نعم تعبدية. على كل حال ما دام ثبت النص فالحاجم والمحجوم، لأنها لو كانت العلة إضعاف البدن ما بال الحاجم، لكن المسألة تعبدية ثبت النص بها فيقال بها. نعم. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، الأحاديث الواردة فيه كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجام للصائم، وكان أهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين. والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به، أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وفق الأصول والقياس. والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد وهو صائم ليس بصحيح، وأنكره يحيى بن سعيد. وقال أحمد هو خطأ من قبل قبيصة. وقال أيضا عن حديث ابن عباس ليس فيه صائم. وقال رحمه الله أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائم. قال الشيخ وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم. قال وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. لكن الآن ظهرت يعني حجامة من غير امتصاص، يفرغ الأكسجين اللي في المحجم ثم يضعه على الموضع فيجذبه. أي نعم. فعلى كل حال نبقى مع النص، أفطر الحاجم والمحجوم سواء يعني جذبه، أي نعم سواء اجتذب الحاجم يعني المحجم أو لم يجتذبه، أي نعم ما دام هو حاجم فإنه لا ينبغي يعني يكون مفطرا للنص. والحكمة إذا كانت خفية أو مستترة علق الحكم بالمظنة كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري، يؤمر بالوضوء. فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه، يعني الذي يجذب المحجم إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج من العدل. والصائم مأمور بحسم مادته، والدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيره، يعني أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. كأن الشيخ يرى أن الحاجم بالطرق الحديثة إذا فرغ بالنار الأكسجين ثم ألقم المحجم مكان موضع الحجم أنه لا يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجم المعتاد المعروف الذي يمص الدم، وهذا متجه الحقيقة يعني كما يرى الشيخ، نعم متجه. لكن لو توقفنا عند النص والتزمنا النص وأن الحاجم إذا صدق عليه أنه حاجم فإنه يعمه الحكم، لكنا قد التزمنا بالظاهر، إلا إذا كانت العلة هي يعني ما ذكر الشيخ ونص عليها الشارع أو عليها دليل. على كل حال أنا هل ضعفوه؟ بماذا ضعفوه؟ الحديث له ثلاث طرق. في الطريق الأول رجل مجهول، وفي الثاني رجل متروك متهم بالكذب، وفي الثالث رجل ضعيف ضعفا شديدا. وأكثر العلم على تضعيف هذا الحديث، ومنهم في هذا العصر الشيخ التركي والشيخ إيش بشير عواد والشيخ الأرناؤوط وغيرهم من أهل العلم. على كل حال يعني الحديث ما في يعني ما قرأت لا ينزل عن درجة الحسن لغيره، حسن لغيره. يقول إمام مسجد يطوف بالقبور، وعندما سألناه عن ذلك قال إنما أقرأ القرآن، فهل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ هذه أشد وأنكى، عذر أقبح من فعل. يعني شبهه بالكعبة الذي يطوف عليها ويقرأ القرآن، هذا عذره أقبح من فعله. يقول هل يصلى خلفه؟ والله يا أخي إن أمكن عزله لغير فتنة، وأمكن أن تصلي خلف غيره فتصلي خلف غيره، لكن لا يعني لا نكفره حتى نقيم الحجة عليه. الطواف قد يقول أنا يعني قد يكون له شبهة، وإن كان الطواف في على أي على قبور أو على، يا أخوان هذا لا أريد أكثر، يمكن لا أستطيع أن أجيب على، أي نعم هذا يعتبر وسيلة للشرك. أما إذا كان يطوف للمقبور يتقرب المقبور فهذا شرك والعياذ بالله. حقيقة إن هذا أمر عمت به البلوى، وهو يعني وجود المساجد والافتتان بالقبور، نسأل الله العفو والعافية. يعني عمت البلوى بذلك في كثير من بلدان المسلمين ما عدا ولله الحمد في هذه البلاد، نسأل الله الثبات. قال في تجوز الصلاة فيما بينه وبين الضريح 5 أمتار في يسار قبلته ضريح، وليس باسم المسجد ولكنه يعظم، ومن ورائه مقبرة بتعدد 10 أمتار وفيه ضريح باسم المسجد. إذا كان المسجد بني من أجل القبر، أو القبر وضع من أجل المسجد، فإذا كان المسجد بني من أجل القبر فهذا مسجد أسس على غير تقوى، لم يبنى لله. أما إذا كان القبر وضع في المسجد فيزال القبر. ما حكم أن يسأل الناس مالا ليتزوج به لأنه غير قادر على نفقة الزواج ويخاف على نفسه الفتنة، بس يجعل هذا حرفة؟ أخشى أن يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع ما قال فليسعى للناس، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، عليه أن يتعفف وعليه أن يصبر. و وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يروح يشحذ يعني ما أدري. على كل حال ما أرشدتنا النصوص لا في القرآن ولا في السنة إلى، لكن يتذرع بها من فتق قلبه بالكدية يعني بالمسألة. على كل حال أنا يا أخواني أكرر دائما الاعتذار، ولكن سبب الاعتذار ما زال قائما لارتباطنا بواجبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرنا وأسركم وأسر جميع المسلمين من الذنوب. فمن المأسور حقيقة من أسرته ذنوبه وعاقته عن طلب مرضات الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.